قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد في أقوال المفسرين إما أن المسجد موضع الصلاة، وإما أن المراد عند كل صلاة، لأن الصلاة تسمى مسجد، يعني مكان السجود. السبب في ذلك، هذا يدل على وجود علاقة بين أخذ الزينة والخشوع. فكلما كان الإنسان أكثر زينة في الصلاة، في نظافة ملابسه والرائحة ونظافة المكان الذي هو فيه، كلما كان هذا أكثر خشوعا في صلاته.